أما بعد فيا عباد الله، فقد روى مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والنسائي في سننه وفي عمل اليوم والليلة، وابن ماجه في سننه، والدارمي في سننه، والطبراني في المعجم الكبير، وابن حبان في صحيحه، وابن مندى في كتاب الإيمان، والبيهقي في السنة والاعتقاد، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهذا الحديث عباد الله يبين أبوابا من أبواب الخيرات، ويحث على نفائس الطاعات لما تضمنته من بركات وثمرات، يبينها ويجليها لأمته، معلم الخير عليه من ربنا أزكى السلام وأفضل الصلوات. وهو حديث عظيم جليل الشأن والقدر، قال عنه الإمام النووي رحمة الله، قال فيه الإمام النووي عليه رحمة الله: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإيمان، أو أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام، ولذلك جعله من جملة أحاديثه الأربعين المشتهرة بين العلماء وطلبة العلم المجتهدين. هذه القواعد العظام والأصول الجسام المتضمنة للأقوال الطيبة والأعمال الزكية، والتي تتعلق بالقلب والجوارح واللسان، لو وفق إلى العمل بها إنسان لن يلحقه في الدنيا خزي ولا في الآخرة خسران، لأنها دليل على الاستقامة وصدق الإيمان. ولهذا قال بحق فيها الحافظ العلائي رحمه الله: لو شئت أن أوقر بعيرا منها لفعلت، لما فيها من المنافع والعلوم التي لا تحصى. فأول هذه الأبواب عباد الله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. والطهور هو التنزه والتنظف من الأدناس، حسية كانت أو معنوية. والشطر نصف شيء، وشطرته أي جعلته نصفين. ومعنى الطهور في هذا الحديث هو التطهر بالماء من الأحداث. ولهذا جعل الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في أبواب الوضوء. وقد يقول قائل: كيف يكون الطهور نصف الإيمان وهو يتعلق بتنظيف البدن أو جزء منه، وهو أمر سهل وعمل بسيط إذا ما قورن بغيره من الأعمال؟ ولقد أجاب العلماء رحمهم الله على هذا بأجوبة عديدة، أقربها إلى المعنى الصحيح قول من قال أن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال تنقسم إلى قسمين: إحداهما تطهر البدن وتنظفه، والأخرى تطهر القلب وتزكيه، فقسم يطهر الظاهر وقسم يطهر الباطن، فهما نصفان بهذا الاعتبار، وهذا القول الأول. أما القول الثاني فقالوا بأن المراد بالإيمان في هذا الحديث الصلاة، لأن الله عز وجل سمى الصلاة في كتابه إيمانا، لقوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فإذا كان المراد بالإيمان في هذا الحديث الصلاة، والصلاة لا تقبل إلا بطهور، فإن الطهور هنا يكون نصف الصلاة أي نصف الإيمان بهذا التفسير. قال الإمام النووي في هذا القول هو أقرب الأقوال أي إلى الصحة. ولقد جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها بيان لفضيلة أو لفضل الوضوء والغسل وهما من جملة الطهور. فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتطهر بطهور الذي كتب عليه، أي كما أمره الله عز وجل، فصلى هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن. وفي رواية له: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. وفي صحيح مسلم بسنده إلى عثمان بن عفان أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وروى ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح إلى ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الباب أحاديث كثيرة كما قلت آنفا تدل على فضل الطهور، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وأما الباب الثاني عباد الله فهو متعلق بفعل اللسان وهو الذكر، وذاك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ومعنى الحمد لله كما قال العلماء هو الثناء على الله عز وجل بالحمد، وهو أفضل صيغ الحمد، أي لما تثني على الله عز وجل فإن أفضل ما تقوله في حق الله عز وجل إذا أثنيت عليه أن تقول الحمد لله. ولذا بدأ بها في الكتاب العزيز فقال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. والحمد هو ذكر محاسن المعبود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وهو يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله عز وجل، فيدخل فيه التوحيد من باب أولى. ولذا اختلف أهل العلم في أي الكلمتين أفضل، الحمد أم التهليل، أي الحمد لله أم قول لا إله إلا الله. فقال إبراهيم النخعي عليه رحمة الله: كانوا يرون، يعني يقصد بهذه الكلمة السلف رحمهم الله، قال: كانوا يرون أن الحمد أكثر الكلام تضعيفا. ومثله يروى عن سفيان الثوري قال: ليس يضاعف من الكلام مثل الحمد لله. ولما حوت هذه الكلمة من أجر عظيم وثواب جسيم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها: الحمد لله تملأ الميزان. وما أدراك ما الميزان عباد الله؟ فالميزان كما قال العلماء هو ميزان توزن به الأعمال يوم القيامة، أي توزن به أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه لو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، وهو ميزان دقيق لا ينقص ولا يزيد، له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. هذا معتقد السلف فيه، فكن منه على علم وبصيرة. ومعنى أن الحمد لله تملأ الميزان على سعته، قال العلماء: بحيث لو أن الحمد جعل جسما لملأ الميزان. وقيل أن الله سبحانه وتعالى يصير يوم القيامة أعمال العباد وأقوالهم إلى صور وأجسام ترى وتوزن. وقد دل على هذا القول أحاديث صحاح. ولا يستغرب عباد الله من كلمة هذا شأنها وقدرها، مع على الرغم من وجزتها وخفتها على اللسان وأنها تملأ هذا الميزان وأنها تملأ هذا الميزان العظيم. لأن كما قال العلماء معاني الباقيات الصالحات جميعها تدخل في ضمنها، فكلمة سبحان الله وكلمة لا إله إلا الله وكلمة الله أكبر كل وهذه هي الباقيات الصالحات، فمعانيها تدخل في ضمن هذه الكلمة العظيمة وهي كلمة الحمد لله رب العالمين. لأن الثناء كما يقول العلماء تارة يكون بإثبات كمال، وتارة يكون بنفي النقص، وتارة يكون بالاعتراف بالعجز، وتارة يكون بالتفرد بأعلى المراتب. وكلمة الحمد لله قد تضمنت كل ذلك، وهذا فهم عزيز وصل إليه علماء هذه الأمة الأماجد عليهم رحمة الله. ثم قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والتسبيح هو التنزيه، أصله من السبح وهو البعد، ومعنى التسبيح لله إبعاد صفات النقص من أن تضاف إلى الله عز وجل، وتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن السوء وعما لا يليق به. وقال صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان، تملأان أو تملأ، هذا شك من الراوي. وفي رواية للنسائي وابن ماجه التسبيح والتكبير يملأان السماوات والأرض، وهذه الرواية أشبه لأن الكلام عن الحمد قد مضى في أول الحديث. وهل كلمة سبحان الله والحمد لله تملأان معا ما بين السماوات والأرض أم أن كل واحدة منها تملأ ذلك؟ هذا قول محتمل يصلح لهذا وذاك، وقد جاء في بعض روايات الحديث أن التكبير وحده هو الذي يملأ بين السماوات والأرض. وعلى كل فالتسبيح هو دون التحميد في الفضل، ولذلك جاء في حديث بلفظ التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه والتكبير يملأ ما بين السماوات والأرض. ثم إن الحمد يقتضي إثبات المحامد لله عز وجل كلها، فدخل في ذلك صفات الكمال لله عز وجل ونعوت الجلال كلها. والتسبيح هو التنزيه، أي تنزيه الرب عن النقائص والعيوب والأفات، والإثبات كما قال العلماء أكمل من السلب، الإثبات أكمل من السلب. ولهذا جاء لم يرد التسبيح مجردا أي وحده، بل ورد مقرونا بما يدل على إثبات الكمال، فطارة يقرن بكلمة الحمد كقولنا سبحان الله وبحمده، وطارة يقرن باسم من الأسماء أسماء الله عز وجل الدالة على العظمة والجلال كقولنا سبحان الله العظيم أو سبحان ربي الأعلى. وهذا باب عظيم تكلم عليه العلماء بما اختصرته لكم. وأما الباب الثالث عباد الله فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة نور. والصلاة نور هذا باب عظيم ورأس الأمر وعموده، وهو الحاكم على جميع الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، ولقد صدق عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة نور مطلق، هي نور للمؤمنين في الدنيا في قلوبهم وفي بصائرهم، تشرق بها قلوبهم وتستنير بها بصائرهم. ولهذا كانت هذه الصلاة قرة عين المتقين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عين لي في الصلاة، وكان يقول أيضا كما في سنن أبي داود يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وإنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأنها نور، لأنها تمنع عن المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب وتقود إلى شاطئ النجاة إذا حامت بالمرء الظلمات وأحاطت به المدلهمات، كما أن النور يستضاء به في الظلمات. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة بأنها نور لأن الله سبحانه وتعالى يجعل أجرها يوم القيامة نورا، فهي تؤمن العبد من ظلمات القيامة ومن ظلمات الصراط، لأن العباد يعطون الأنوار في ذلك اليوم على قدر أعمالهم. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان من طريق عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وقيل أن المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، أي أن هذه الصلاة هي للمؤمن نور في قلبه وعلى وجهه في الدنيا. ويصدق ذلك قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأما الباب الرابع عباد الله فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم والصدقة برهان، وهذا أيضا باب عظيم من أبواب الخير لا يقل أهمية عن الذي قبله. والصدقة هو بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. وقوله برهان، البرهان هي الحجة المستنيرة البينة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة برهان لأنها دليل على صدق إيمان صاحبها واستقامته على دين الله عز وجل. وسبب هذا أن النفوس تحب المال وتبخل به، فإذا كانت هذه النفس تخرج ذلك إيمان بالله عز وجل دل على صدق إيمانها بالله عز وجل ووعده ووعيده. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. وقال بعض أهل العلم والصدقة برهان، أي أن الصدقة كالبراهين يفزع إليها عند الحاجة. فإن العبد إذا سئل يوم القيامة عن ماله كانت صدقاته هي البراهين التي تجيب عن هذا السؤال الذي يطرح عليه. ولقد جاء في السنة أحاديث كثيرة بينا فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصدقة حتى ولو كان بشق تمرة، بل بكلمة يقولها الإنسان لأخيه المسلم، بل بتبسم يتبسم به في وجه أخيه المسلم، فقال تبسمك في وجه أخيك صدقة. جاءت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الصدقة وأنها تفك صاحبها من ويلات الدنيا ومن ضيق القبور ومن خزي يوم القيامة، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. وكان عمر يقول ذكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول إن الصدقة تطفئ عن أهلها حر القبور، وإن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. حتى كان أبو يزيد يقول كان أبو مرثد رضي الله تعالى عنه لا يمضي عليه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصلة لما يرى من الفضل، بل قال عنه أنه كان أول أهل مصر رواحا إلى المسجد، وكان لا يدخل إلى المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح، حتى رأيت عنده البصل في كمه فقلت له يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك، فقال فوالله ما وجدت شيئا في بيتي أتصدق به غيره. ثم قال إني سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صدقة المؤمن في يوم القيامة ظله، أو ظل المؤمن في القيامة صدقته. والأحاديث التي جاءت في ترغيب العباد في الصدقة ولو كان شيئا قليلا مما لا يتسع له هذا المجال. وأما بقية الحديث فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى بعد جلسة هذه. إلى ذلكم الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أما الباب الآخر في هذا الحديث العظيم فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم والصبر ضياء. الصبر هو حبس النفس عن مشتهياتها، والصبر المحمود على أنواع كما قال العلماء. فصبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله عز وجل. والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل بكثير من الصبر على الأقدار المؤلمة. بهذا قال جماعة من السلف: ولما كان الصبر عباد الله شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وكبح جماحها وكفها عما لا تهواه أو عما تهواه، كان ضياء. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الضياء، والضياء هو النور الذي يحصل معه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس لا القمر، لأن القمر فهو نور محض، القمر نور محض فيه إشراق بغير إحراق. ولهذا قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس كانت ضياء لأن فيها نوع حرارة وإحراق، أما القمر فقد جعله الله سبحانه وتعالى نورا. وقد وصف الله جل وعلا في كتابه شريعة موسى عليه السلام بأنها ضياء، فقال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، مع أنه قد ذكر أن في التوراة نورا، كما قال الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها هدى ونور. ولكن الغالب في شريعتهم الضياء لما فيها من الآثار والأغلال والأثقال. ولكنه جل وعلا وصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور وليس ضياء لما فيها من الحنيفية السمحة، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعظروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والمقصود من قوله صلى الله عليه وآله وسلم والصبر ضياء أن الصبر محمود، ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب ثابتا على الحق، هكذا قال العلماء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الباب الآخر وهو آخر الأبواب، فقال: والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن أيها العبد حجة لك أو عليك. يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم قول الباري جل في علاه كما في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال أحد السلف: ما جالس أحد هذا القرآن وقف قام عنه سالما، إما أن يربح وإما أن يخسر، قضاء الله الذي قضى به. ثم تلا هذه الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فمن تعلم شيئا من كتاب الله عز وجل، قرأه أو سمعه أو وعظ به فعمل بما فيه ووقف عند حدوده، كان له القرآن حجة له يوم القيامة وشفيعا له، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا: إن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبها. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كما في مصنف عبد الرزاق ومعجم الطبراني بإسناد صحيح: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وقال بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، قالوا: هو حجة لك في الدنيا في المطالب والأحكام الشرعية، وحجة عليك لخصمك المحق، فالمرجع إليه عند التنازع، وهو دال أيضا على اتباع السنة، فافهموا هذا فإنه عزيز. ثم لما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه القربات ورغب فيها، وأن كل نفس إنما تطمح في أن تذهب وأن تعمل عملا تغدو من أجله وتحرك الهمة من أجل تحقيقه، لأنه لا يعقل أن أحدا من الناس يبقي نفسه هاملة لا تطلب الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذه الفقرة من هذا الحديث العظيم هي من حيث المعنى كقول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى هذه النفس بطاعة الله عز وجل فقد زكاها وأفلح فيما أتاه، ومن دساها بالمعاصي يكون قد خاب وخسر. فمن سعى في طاعة الله سبحانه وتعالى فقد باع نفسه لله سبحانه وتعالى، وأعتقى وفكى نفسه من عقابه. ومن سعى في معصية الله عز وجل فقد باعها بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لسخط الله وعقابه. ولهذا قال الله عز وجل في وصف المؤمنين الكمل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل لما أنزل على نبيه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، إني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. فهذه الفقرة من هذا الحديث العظيم فقرة ينبغي لكل مؤمن أن يتأملها ويعتبر بما فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عظيمة: كل الناس يغدو إما في الخير وإما في الشر، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمن الناس من يبيعها لله، ومن باعها لله عز وجل فقد سعيد وغنم، ومن الناس من يبيعها للهوى وللشيطان نعوذ بالله، وهذا قد خسر وحرم والعياذ بالله. ولقد باع جماعة من السلف أنفسهم لله عز وجل بأموالهم حتى وجد من يتبرع بجميع ماله ويقول: قد تركته لله عز وجل. ومنهم من كان يزن نفسه فيتصدق بوزنه فضة أو ذهب 3 مرات. وأما من باع نفسه بالأعمال الصالحة فهذا أكثر من أن يحصر وأعظم من أن يستدل له. فلقد كان السلف يعتبرون أنفسهم كالأسراء في هذه الدنيا يسعون بهذه الأعمال لأجل أن يفك رقابهم وأنفسهم من النار ومن عذاب الله. ولهذا ينبغي على كل عاقل أن يغتنم هذه الأوقات وهذه الأزمان المباركات الشريفات، ونحن في نصف شعبان على استعداد للدخول في شهر عظيم وهو شهر رمضان، أن نستعد له بالطاعة وأن نهيئ له ما نكون إن شاء الله به سعداء في الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.